المغرب أذن، ففوق المغرب أذن، فقام يتوضأ، ألا توضأ استحبابا يعني إن هي تجديد الوضوء، جدد وضوءه. هل تجديد الوضوء ده لو كان فعلا متوضئ يبقى التجديد ده مستحب ولا مش مستحب؟ ليه مستحب؟ لأن صلى به العصر، صلى بوضوئه الأول العصر، ففي صلاة بين الوضوئين. هو ناس حدث فيرتفع حدث، وينفع يصلي المغرب بالوضوء اللي هو نوابه التجديد. أما لو هو توضأ لصلاة العصر ثم لما خرج من الخلاء دخل مرة ثانية وتوضأ بنية التجديد وقد أحدث بينهما ونسي ولم يصلي بينهما وضوءا، يبقى نوى تجديدا في ظنه إنه تجديد وفي الحقيقة مش تجديد، ولا هذا التجديد غير مسنون فلا يرتفع حدث. لأن المؤلف يشترط أن يكون تجديدا مسنونا يعني بأن صلى بالوضوء الذي قبله. والشرط الثاني ناسيا حدثه، فلو كان عالما أنه محدث ونوى التجديد لم يرتفع حدث. ليه؟ نقول أنت كيف تنوي التجديد أصلا؟ إنك إذا نويت التجديد فإنك متوضئ على وضوء، صح؟ وأنت الآن محدث وعالم أنك محدث، فكيف تنوي وضوءا على وضوء؟ هذا تلاعب، فلا تصح نيتك ولا يصح وضوء، فلا يرتفع الإيه؟ الحدث. وضحت الصورة؟ طيب، قوله ناسيا حدثه هل يعود على نوى تجديدا مسنونا أو يعود على نوى ما تسن له الطهارة وتجديدا مسنونا؟ يعني عن مسألتين جميعا. أنا عاوزك تبص في روض المربع قبل ما تجيب وتشوف كده الشارح عمل إيه. بص في روض المربع بعد كده قول لي ماذا صنع الشارح. في أخوة بيبصوا لي كأنها روض المربع. بص في روض المربع. خلاص بسيطه. عمل ايه؟ من معايا الروض المربع؟ عمل ايه؟ ما عملش حاجه كده. كده البهوتي ما عملش اي حاجه جديده على كلامك ده. مش مر، عاوز روض المر بس. احسنت، هو ده المطلوب. بس شوف الشارح عمل ايه. الزاد يقول فان نوى ما تسن له الطهاره او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. قد تظن ان ناسيا حدثه على الايه؟ عن المسالتين جميعا. يبقى شرط ارتفاع الحدث اذا نوى ما تسن له الطهاره ان يكون ناسيا حدثا، ده بناء على الفهم ده. فالشارح رحمه الله أراد أن يجعل قيد ناسيا حدثا عائدا عن المسألة الثانية فقط، فصنع إيه في الأولى؟ قال فإنه ما تسن له الطهارة، رح قايل كقراءة، كقراءة قرآن وذكر، بيضرب أمثلة للإيه؟ لما تسن له الطهارة، وأذان ونوم وغضب، ورح قايل ارتفع حدثا. جواب الشرط فإن نوى ما تسن له الطهارة جوابها ارتفع حدث. وعمل بعد كده القطعة المسألة الثانية كأنها جملة جديدة، أو نوى تجديدا مسنونا، ورح يقول لك ما معنى التجديد المسنون؟ قال بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع. واضح كده؟ يبقى الشارح جعل القيد عائدا عن المسألة الايه؟ الثانية فقط، وهذا الصحيح. وإن كان صنيع ابن قاسم في الحاشية لما حاشية ابن قاسم على خلاف هذا، فإن ابن قاسم في حاشيته صفحة 195 رقم 1 قال في آخرها فإن نوى الوضوء المسنون أو التجديد عالما حدثه لم يرتفع حدثه لتلاعبه. هل تقول كل اللي حصل؟

وضوء المسنون، هل يشترط لأصلي به وليرتفع به حدثي أن أكون ناسيا حدثي، ولا حتى لو أنا عالم بالحدث ينفع أصلي بالوضوء؟ خلاص كده. فصنيع الشارح يقتضي أن الحدث مرتفع حتى لو أنا عارف أن أنا محدث وذاكر مش ناسي، لأن هذه الطهارة شرعية ولا تلاعب؟ شرعية. ففائدة السؤال فائدتها أن لو ناسي حدث ويعود على الأولى كاملة، فهذا الوضوء لا أصلي به إلا لو كنت ناسيا حدث. واضح؟ الحقيقة أننا لم أتلاعب بل تطهرت طهارة شرعية، فما الذي يمنع ارتفاع الحدث؟ أنا نويت الوضوء، نويت الوضوء الشرعي وإن كان لشيء مستحب، فدي طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة. يعني الوضوء ده صار عبادة ولا صار عادة؟ عبادة. فارتفع الحدث ولا يلزم أن أكون ذاكرا أو ناسيا، دي قضية ما لهاش تأثير في المسألة. أما الصورة الثانية أن رجلا فض وأحدث فنسي حدثه فقام ليجدد وضوءه تجديدا مسنونا، يعني صلى بين الوضوءين، هو ناسي أنه محدث فنوى التجديد، فإن كان ناسيا فحدثه مرتفع لأن هذا التجديد في زعمه إيه؟ مستحب. لو دقق لما كان مستحب ارتفع حدثه، طب من أول برضه كان مستحب، فما الفرق؟ لذلك ناسيا الحدث لا تعود إلى الأولى. يعني لماذا كان حدثه مرتفعا في الصورة الثانية؟ لأنه لما نوى تجديدا مسنونا كانت طهارته شرعية، حتى الشارح بيقول لأنه نوى طهارة شرعية، فهو لما نوى ما تسن له الطهارة فقد نوى أيضا طهارة شرعية فارتفع حدث. متفقين كده؟ ومفهوم ذلك أنه إذا نوى التجديد المسنون عالما بالحدث ومع ذلك يقول نويت التجديد، نقول لا، لم يرتفع الحدث لأنك لم تنوي رفع الحدث، والتجديد إنما يلزم منه أن تكون متوضئا، فهذا تلاعب وليس تطهرا شرعيا. واضحة كده؟ قول. ها؟ لا يحب دي، يعني يحب لأنه عبادة ولا يحب كده يعني عشان جو حر؟ يحبه فعبادة، يبقى لابد أن تكون موافقة للشرع، موافقة للشرع يعني صليت بينهم. إيه؟ لا لا يستحب، حب ده مش معتبر. مش معتبر. يعني عشان تتعبد لله مش بمزاجك. يقول لك أنا أول ما أصلي بعد العصر يا أخي بحب الصلاة، إيه المشكلة؟ بحب الصلاة. تقول له مش بمزاجك برضه، بعد العصر ما ينفعش تصلي. حافظ على وضوء دي حاجة ثانية، يعني هو محدث يريد أن يظل على وضوء دي طهارة شرعية. إنما أنا متوضي وبعدين ما عملتش أي حاجة ولا صليت، قمت أتوضى تاني وتالت، أصلا بحب الوضوء، لا ده كده لعب. دي رفع حدث، دي ما بقاش تجديد. ولهذا يشرع للإنسان أن يتوضأ ليظل على وضوء، ومعنى ذلك أنه أحدث فتوضأ عشان يفضل متوضي. دي حاجة ثانية خالص غير اللي إحنا فيه. احنا فيه توضع عمال يجدد وضوء، يخرج يخش يخرج بيلعب، يعني يلعب في الميه زي الاطفال الصغيرين. نعم. ها؟ كيف؟ انا اذا كنت انوي رفع الحدث فمعنى ازاي يعني انوي تجديد الوضوء؟ الأصل أنك متوضأ، الأصل أنك فشل، يعني لا يتصور أن واحد عاقل يقول لك أنا بتوضأ لرفع الحدث ولتجديد الوضوء، لأن معنى رفع الحدث أنه أن أنا مش متوضأ، ومعنى تجديد الوضوء أن أنا متوضأ، يبقى أنا بجمع بين النقيضين، صح؟ ثم قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. يقول وإن نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة مثلا أو غسل العيدين أجزأ عن واجب، معنى ذلك إن أنا أمتل صلاة الجمعة وعلي غسل واجب زي إيه؟ جنابة. فأنا ناسي، أو سيبك من قضية ناسي دلوقتي، فنويت غسل الجمعة، فنويت غسل الجمعة وأنا محدث علي جنابة، فهل غسل الجمعة يجزي عن الغسل الواجب وأروح أصلي الجمعة ولا لازم أغتسل الغسل الواجب؟ ظاهر كلام الماء المؤلف الحجاوي صاحب الزاد يقول وإنما غسل مسنونا أجزأ عن واجب، يعني ولو كان عالما بالحدث، ده ظاهر الكلام لأنه ما قالش ناسيا، مع أنه في المسألة فاتت قال إيه ناسيا، يبقى هو مش حامل مثلا غفل عنها ولسه قايلها. إيه الغفلة أصلا؟ هذه المسألة فرع عن السابق. حاجة تانية أنه الآن قال ناسيا، فمن البعيد أن ينسى هذا القيد، مش هو مثلا طال العهد بالقيد فنسي القيد، لا، فظاهر أن المؤلف صاحب المتن قاصد إلى هذا المعنى، أن من اغتسل غسلا مسنونا ولو عالما بالحدث أجزأه عن الواجب. فالذي يغتسل للجمعة ولو عالما أنه هو عليه غسل جنابة ولكنه نوى غسل الجمعة أجزأ عن الواجب. ماشي كده؟ أما الشارح فقال قال في الوجيز ناسيا. الشارح بيقول إيه؟ وإن نوى غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد. يبقى جعل فرع على إيه؟ على التجديد، وهذا المستقر عند المتأخرين مذهبا أنه إذا نوى غسلا مسنونا لم يجزئه عن الواجب إلا إذا كان ناسيا، وبناء عليه، وإحنا المصريين بنقول بناء عليه بالضم، عرش مبني على إيه؟ يعني عرش بناء على إيه؟ قلنا بناء عليه، هي بناء عليه، فبناء ابني يعني على الكلام، بناء عليه إذا قمت لصلاة الجمعة فاغتسلت غسل الجمعة وأنا جنب ناسيا أني جنب، هل أصلي الجمعة؟ لسه نقول في قراءة الصلاة المستقيم التأمل في الجواب. ها؟ أصلي الجمعة؟ على كلام مين؟ على كلام الزاد ولا الروض؟ على الاثنين. الاثنين يبقى اصلي الجمعه ما فيش اشكال خالص، وارتفع حدث. ولو قمت لاصلي الجمعه وانا محدث علي جنابه فنويت غسل الجمعه وانا عارف ان انا جنب بس ما نويتش رفع الجنابه، نويت الجمعه بس وانا متاكد وعالم اني جنب، فهل اصلي الجمعه ولا لازم اغتسل ثاني للجمعه للجنابه؟ على كلام الشارح الاول مذهب ايه؟ اغتسل غسلا ثانيا، وعلى كلام الزاد ارتفع حدثك. واضحه كده؟ طيب، فتعد هذه ايضا من مخالفات الزاد. قال وانما غسلا مسنونا اجزى عن واجب، وكذا عكسه، كذا عكسه، عكسه ايه بقى؟ هو ايه؟ طب ايه هو ده عشان يبقى عكسه؟ ايه اللي معنا؟ طيب الصوره اللي معنا دي ايه؟ نويت غسلا مسنونا فيجزى عن واجب، عكسها نويت غسلا واجبا فيجزى عن مسنون. مثال ذلك، اعكس بقى، واحد يعكس. طيب من غير ما اقول انا، استنى المساله، اعكس يلا. ايوه عكس، لا هو الصوره اللي احنا قلناها دي، قام للجمعه، عكس بقى. ايوه، هو يغتسل بنيه رفع الجنابه. كويس، وايه اللي حصل؟ احسنت، ادي العكس، اني قمت يوم الجمعه جنبا فنويت رفع الحدث الاكبر، نويت غسل الجنابه ما صدتش ولما اغتسل للجمعه فتجزي عن الغسل المسنون. ما معنى يجزئ؟ يغني عنه، يغني عنه ماشي، بس مش دقيقة قوي، سقوط المطالبة برضو ماشي، يعني مش ماشي برضو، فيه ما فيه لكن ماشي، لكن لا تثاب، لا تثاب على ما لم تنويه. أنا الآن لو دخلت من المسجد، من خارج المسجد إلى المسجد، عاوز أصلي، المفروض أصلي إيه؟ تحية المسجد صح؟ فقلت أصلي سنة الظهر القبلية، وكمان المسجد، إيه اللي حصل؟ إنما لكل امرئ ما نوى، فأخذت الأجرين، أخذت أجرين، أجر مرتبة وأجر تحية المسجد. أنا دلوقتي دخلت من برة فنويت راتبة الظهر فقط ولم أنوي تحية المسجد، أعود ولا ما أعودش؟ يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجلس حتى يصلي ركعتين منطبق عليا ولا لا؟ منطبق، لأن صليت ركعتين أعود، لكن هل أثاب ثواب من صلى تحية المسجد؟ لا، يبقى سقط الطلب ماشي، لكن لم أثب إلا على ما نويت. فالأكمل في هذه الصورة أن يغتسل غسلين، ثم أن يغتسل غسلا واحدا بنيتين، نية رفع الحدث ونية الجمعة، وبعد ذلك أن ينوي الواجب فيجزئ عن المسنون، أو المسنون ناسيا الواجب فيجزئ عن الواجب. خلاص، يبقى إن نوى واحدا، نوى مسنونا ناسيا الواجب أجزأ عن الواجب، إن نوى الواجب عالم المسنون أو ناسيا أجزأ عن المسنون، إن نواهما حصل، حصل يعني إيه؟ حصل المقصود يعني بهم، وحصل الثواب له، لأن لكل امرئ ما نوى. وأكمل من هذه نواهما، يعني غسل واحد بنيتين، أكمل من ذلك أن أغتسل للواجب ثم للمسنون. وليه للواجب الأول؟ مبادرة برفع الحدث، مبادرة بالامتثال، ثم المسنون. نعم، يجوز مش في كل حاجة، إنما الضابط ده خارج الدرس، يعني لو قعدنا نقول دلوقتي ضابط تشريك النية خرجنا عن المقصود، وإحنا مش عايزين نخرج عن المقصود، لأن المقصود أصلا مش عارفين نوفي مين. والوضوء نفس الحكاية، واللي عنده سؤال يكتب السؤال، اكتب السؤال. قال رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. الحدث جنس تحت أنواع، زي الإنسان كده جنس تحته إيه؟ ذكر وأنثى، والذكر يعتبر جنس بالنسبة لي أنا وأنت وعمر وزيد وعبد الله وكريم وكذا، كلنا أنواع لهذا الجنس، فالجنس أعلى من النوع. فدلوقتي عندي حاجة اسمها حدث تحتها أنواع، بول، غائط، مس امرأة بشهوة، أكل لحم الإبل، تغسيل الميت، إلى آخر ما سيأتي في نواقض الوضوء إن شاء الله. دي اسمها إيه؟ كل واحد فيه اسمه حدث، يجمعها جنس واحد وهم أنواع. ممكن واحد يحدث بشيء بنوع واحد، توضأ وتبول، يبقى كده انتقض وضوء صح؟ إيه الناقض؟ ها؟ البول. فلو توضأت بنية رفع حدث البول إيه اللي حصل؟ خلاص ارتفع، مش سائرها هو أصلا، مفيش غيرها. خد بقى الصورة التانية، تبول وتغوط وخرج منه ريح، وخرج من الحمام بعد المصايب دي، قبل امرأته بشهوة، يلا حدث ثاني رابع. وبعد ما قبل امرأته بشهوة ولقى نفسه جعان، أكلنا لحمة، واحد عندنا لحمة إبل فكل لحمة إبل، بعد كده ابنه مات فغسله، المهم يعني عمل كذا حدث، فاجتمعت أحداث توجب وضوءا، وممكن تجتمع أحداث توجب غسلا. عمل الراجل، نام بجوار امرأة فاستنى بيدها وهو مباح، عشان كان ذكرت فاستنى بيد امرأة، فخرج منه مني، يبقى خروج المني بشهوة ايه؟ نفقا بشهوة يوجب الغسل. ثم دماغه شعشعت فجامع امرأته. آلة تانية فالجماعة إيه؟ يجب الغسل. ثم حاضت امرأته. آلة التالتة على المرأة، يا مرأة خرج منها مني وجمعت، وبعد ما خلص الجماع نزل منها الحيض، برضو يجب الإيه؟ الغسل. المهم تجتمع عندنا أحداث، أحداث توجب وضوءا وتوجب غسل. فنوى بطهارته يعني الوضوء أو الغسل أحدها، يعني في الصورة الأولى في الوضوء، وخلي الغسل بعد كده أتكلم فيه لأن هي نفس المسألة. أنا تبولت وتبوضت وخرج مني الريح وأكلت لحم الإبل وغسلت ميتا وكل اللي بينقض الوضوء، فنويت الوضوء لرفع حدث الغائط كده، أنا بتحكم كده قلت رفع حدث الغائط، فهل أصلي بهذا الوضوء ولا لازم أنوي بالوضوء رفع الحدث كله؟ أنتم مصورين مسألة يا جماعة؟ مصورين؟ عند أحداث كثيرة ونويت رفع حدث، فقلت نويت الوضوء لرفع حدث البول، فهل يرتفع الحدث بقى كله ولا هو البول بس اللي يرتفع؟ يقولون الأحداث متداخلة، إذا ارتفع بعضها ارتفع كله، فيلغى التعيين ويرتفع الحدث وصلي. إلا في صورة واحدة، صورة واحد يعني متحكم غاية التحكم، قال إيه بقى؟ نويت رفع حدث البول على ألا يرتفع غير حدث البول، يعني هو الآن بينوي رفع حدث البول، مش بس كده وكمان الوضوء ده ما ينفعش الغائط ولا النوم ولا أكل لحم الإبل ولا المس بشهوة ولا أي حاجة، فلا يرتفع الحدث كله وإنما يرتفع حدث البول فقط. وفي هذا بقى شوية مباحث كده مش وقتها يعني، وضحت الصورة؟ طيب. قال رحمه الله: ويجب الإتيان بها. الضمير يعود على إيه؟ على النية. ما له الشارع، وإحنا قلنا ارتفع برضه. لا، ألا على ألا ارتفع غير، قبل على ألا في كلمة لا. قال: يجب الإتيان بها. الضمير يعود على إيه؟ على النية. يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، لأن التسمية واجب، فلو سميت قبل النية يبقى التسمية دي مش للوضوء. قلت بسم الله، قاعد كده قلت بسم الله، وبعدين قمت نويت الوضوء، نويت رفع الحدث، فغسلت يدي، يبقى انا كده سميت في الوضوء؟ لا، ولان التسميه واجبه فالوضوء لا يصح الا بها مع مع مع ذكرها، مع ذكرها يعني تذكرها، فلا بد ان تكون النيه سابقه على التسميه، لتكون التسميه داخله في نيه الوضوء، اي فتكون التسميه من الوضوء. مفهوم يا جماعه؟ يبقى يجب ان انوي قبل ان اقول بسم الله، يبقى الترتيب الواجب ان انوي ثم أقول بسم الله ثم أتوضأ. فما فعله قبل النية غير معتد به، سواء كان تسمية أو غسل الوجه أو غسل اليدين إلى آخره. قال المؤلف: وتسن عند أول مسنوناتها. تسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. إيه أول واجب؟ التسمية، والنية شرط. فلو وجد شيء من المسنونات قبل قبل التسمية ما يضرش. مثلا غسلت ايدي قبل ما اقول بسم الله، غسلت ايدي وقلت بسم ونويت وقلت بسم الله، يبقى غسل ايدي مش تبعنا، لكن نويت رفع الحدث ثم غسلت يدي ثم قلت بسم الله ثم غسلت تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي، يبقى ده وضوء مجزئ ولا لا؟ هذا وضوء مجزئ. فتسن عند اول مسنوناتها اذا وجد قبل واجب. السؤال: ما اول مسنونات الوضوء؟ اول واجبات الوضوء هو اول واجبات الوضوء التسمية. ما اول مسنونات الوضوء؟ غسل ايه اول ما سن في الوضوء؟ اول حاجه بنعملها في الوضوء ايه؟ التسميه. دي واجبه. اول ما سنونات الوضوء غسل كفين. كلكم اجمعتوا غلط. سواك عند المضمضه برضه غلط. استقبال القبله اول ما سنونات الوضوء. انا استقبل القبله. اذا انوي ثم استقبل القبله. انوي رفع الحدث ثم استقبل القبله ثم اقول بسم الله ثم اقصر يدي الى اخره. يبقى عند اول مسنونتها اي عند استقبال القبله. الشارح يقول عند اول مسنونتها كغسل اليدين في اول الوضوء والاقرب ما قلناه. ثم قال واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عند اول الوضوء انوي رفع الحدث كويس. ده شرط. لو ما عملتش كده لا يصح الوضوء. صح يا جماعه ولا لا؟ ده اللي احنا بنقوله ان هي شرط. هل اذا نويت رفع الحدث يجب علي عند غسل كل عضو من الاعضاء ان اغسله ناويا رفع الحدث عنه؟ وانا حاطط في دماغي كده ان الان نويت رفع الحدث، بعدين جيت اغسل وشي نويت رفع حدث الوجه، بعدين نويت رفع حدث اليدين، بعدين نويت رفع الحدث عن الراس في مسحه ثم عن الرجلين. لازم اعمل كده يعني؟ لا مش لازم. هي نية رفع الحدث تعم أعضاء الوضوء. إمتى يبقى في مشكلة؟ لو أني نويت قطع النية. بمعنى إيه؟ غسلت وشي بنية رفع الحدث، أنا ناوي رفع الحدث، ثم غسلت وجهي. بعد غسل الوجه وبعد غسل الوجه جيت أغسل دراعي، وأنا بغسل دراعي نية الوضوء. وقعدت اغسل في ايدي بقى واطلع فوق لحد كتفي. خلاص قطعت النية. بعد كده رجعت تاني للنية وغسلت رأسي. فغسل اليدين وقع بدون نية. اسمه قطعت فيه النية. فلا يكون وضوءا. ولا بد ان انوي الوضوء مرة اخرى واستأنف. ده اسمه القطع. ده يقال فيه في مقابله يجب استصحاب حكم النية بأن لا أنوي قطع النية حتى تتم الطهارة. إخواني حسوا أنكم متفاعلين معي يعني ما تسرعوش مني. نقول إيه من شوية دلوقتي؟ ها؟ ايه اللي اسمه ايه اللي يقابل قطع النية؟ استصحاب الحكم. يجب ان استصحب حكم النية بمعنى ان لا اقطع النية حتى اتمم الطهارة. افضل على نيتي لحد ما خلص وضوء. بعد ما خلص وضوء خلاص خلص الوضوء. لو قطعت النية انا اصلا قطعت الوضوء خلص. فده واجب يجب استصحاب حكمها. في بقى مرتبة مستحبة أعلى من ذلك اسمها استصحاب ذكرها يعني تذكرها. أن أظل متذكرا للنية في فعل في كل فعل. وكل فعل أنوي به التقرب إلى الله. وكل فعل أنوي به أني أتوضأ. ده اسمه إيه؟ استصحاب تذكر أو استصحاب ذكر. المؤلف يقول يسن واستصحاب ذكرها يعني يسن استصحاب ذكرها يعني تذكرها في جميعها أي فتكون جميع الأفعال مقارنة لنية خاصة به. قال ويجب استصحاب حكمها أي بألا أنوي قطعها حتى تتم الطهارة. فرق واضح بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. ما استصحاب الحكم؟ ألا أنوي قطع النية. وما حكم استصحاب الحكم؟ واجب. ما استصحاب الذكر؟ أن تكون جميع الأفعال مقارنة للنية أو مقرونة بالنية. ما حكم ذلك؟ مستحب. طيب. وإلا لو أنا ما نويتش قطع النية وعزبت النية عن خاطري يعني مش مركز يعني بس أنا على النية القديمة فما حكم الوضوء؟ لم أنوي القطع لكني ذهلت حصل لي ذهول ولاحد متعود يتوضى يعني نويت رفع الحدث دخل يتوضى خلاص يتوضى على العادة بقى نوى العبادة بقيت الأفعال بفعلها إيه؟ عادية يعني مش مركز النية عزبت عن خاطري لكن لو قلت له أنت ناوي أنت بتعمل كده وضوء يقول لك آه طبعا وضوء أنا نويت رفع الحدث عزبت عن خاطري ما لكني ما قطعته فرق واضح فعزوبها عن خاطره لا يؤثر في صحة الوضوء إن كان الأولى أن لا يعزب ذلك عن خاطره أما نية قطعها فإنها تقطع الوضوء وهنا يقال يجب استصحاب حكمه قال المؤلف رحمه الله وصفة الوضوء يعني الصفة المستحبة الكاملة لأن الوضوء قد يقتصر فيه على القدر المجزئ كما أن الغسل قد اقتصر فيه على قدر المجزئ فتكون هذه الصفة اسمها صفة الوضوء الواجب أو المجزئ المؤلف الآن يريد أن يذكر لنا صفة الوضوء الكامل فإن قلت أريد صفة الوضوء المجزئ قلنا أن تفعل فيه الإيه؟ الواجبات والفرائض تنوي وتسمي وتغسل وجهك مع النضر والاستنشاق وتمسح وتغسل يديك المرفقين وتمسح رأسك وتغسل يديك الكفين مرة مرة وترتب وتكون الموالاة معتبرة في ذلك كله فهذا الواجب المجزئ الذي يرتفع به الحدث لكن في صفة أكمل من هذا أفضل يجمع فيها الإنسان بين الواجبات والمستحبات على الوجه الذي توضأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صفة الوضوء أي الجامعة للواجبات والفرائض والسنن الصفة الكاملة أن ينوي وما حكم النية جمعت الواجب أو فرض ما حكم النية فرض ثم يسمي حكم الثانية واجبة خليكم معنا بقى نسأل في حكم كل واحد من ده قال أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ما حكم ذلك سنة إلا للقائم من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب قال ثم يتمضمض ويستنشق ما حكم ذلك فرض وما حكم الترتيب بينهما مستحب وما حكم الترتيب بينهما وبين الوجه مستحب أيضا ثم يتمضمض ويستنشق أي ثلاثا ثلاثا يعني مضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بيمينه ويستنثر باليسار وقلنا الأفضل أن يكون الاستنشاق من إيه من غرفة واحدة قال ويغسل وجهه ما حكم ذلك فرض ويغسل وجهه ثلاثا التثليث سنة قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا حد الوجه الذي يجب غسله الوجه ما تحصل به المواجهة وحد ذلك من منابت شعر الرأس المعتاد وذلك ترى الشارح قال المعتاد غالبا عشان يخرج الأقرع من منابت شعر الرأس ممكن في مؤخرة الرأس أو في وسطه وعشان يخرج الأفرع اللي الشعر عنده بينبت عن الجبهة ففي ناس عندهم شعر على الجبهة وفي ناس عندهم شعر منحسر أقرع يعني فتقول له منابت شعر الرأس يروح يقول لك منين يعني من هنا واحد أقرع يقول لك يعني أكثر من هنا أدي منابت شعر الرأس تقول له لا أنا أقصد منابت شعر الرأس المعتاد عند الناس غالب الناس شعر الرأس ينبت منين هنا زينا زي كل جميع أو أكثر من أمامنا في ناس في ناس كثيرة يعني شعرهم هذا المعتاد من منابة شعر الرأس المعتاد قال من منابة شعر الرأس إلى ده الحد طولي شعر الرأس إلى من حدر، يعني نزل من اللحيين والذقن طولا. اللحيين هما العظمان اللي ينبت عليهما الأسنان، تنبت عليهما اللحية، اسمها إيه؟ لحيان. فالإنسان اللي عنده لحية تكون لحيته منحدرة مثلا، يغسل إلى آخره، إلى منحدرة من اللحيين والذقن طولا، لا تحدد طوله كده إلى آخر اللحية. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، كده يعني آدم الأذن إلى الأذن عرضا، إيه؟ يعني لين حد هو. فكل ده من هنا لهنا كده داخل في الوجه، من هنا إلى هنا. أما الأذن فلها محل آخر. كثير من الناس يغفل عن غسل بعض الوجه، مثال ذلك ولذلك نصون عليه، الذي بياض الذي بين السوالف. عندنا احنا كده هعبركم اللغة العامية، فين السوالف؟ اهي، والاذن اهي، بينهم بياض صح؟ كثير من الناس يغفل عن غسل هذا البياض. البياض ده من الوجه ولا من الرأس؟ من الوجه، فيجب غسله. في ناس بيغسلوا وشهم كده، يطصوا وشهم بالمية، يطص لك طص وشك بالمية، فهو لا يستوعب، يروح طاصص كده وسايب الحتت دي. هذا ترك بعض الفرض، فوضوء غير صحيح. يبقى من اللحيين والذقن طولا، قلنا اللحيان هم العظمان في اسفل الوجه، والذقن مجمع اللحيين دول، ومن حضر منهم يعني الشعر. ومن الاذن الى الاذن عرضا. قال وما فيه من شعر خفيف. الخفيف هو الذي يصف البشر، الشعر الخفيف هو الذي يصف البشر، يعني يرى من ورائه لون البشر، فلا بد ان يغسل باطنه وجوبا، يوصل الماء الى الايه، الى بشره هذا الشعر الخفيف. كمان لحيته خفيفه مثلا. قال والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. فالظاهر الكثيف يعني اللحية الكثيفة مثلا، يغسلها، يغسل ظاهرها وجوبا مع ما استرسل منها. ويستحب تخليل اللحية ولا يستحب بل يكره غسل باطنها إذا كانت كثيفة في الوضوء كما قلنا، أما في الغسل فيجب غسل باطنها. يبقى اللحية الكثيفة في الوضوء يستحب تخليلها ويجب غسل ظاهرها، واللحية الخفيفة يجب غسل باطنها وظاهرها. من حضر يعني الحضرة من الوجه، يعني الوجه فيه انحدار، شايف الوجه كده نازل منحدر إلى هنا، حضر من اللحيين والذقن يعني كده، اللحيين منحدر إلى جهة الذقن، فهذا نهايته والذقن مجمعه. فما كان عليه من شعر فقد يدخل في قول من حضر، والآخر يدخل في قوله مع مسترسل منه. بناء عليه أيضا تغسل الشعر وشعر الحاجبين وأهداب العينين الرموش يعني والعنفقة والشارب، كل هذه الشعور يجب أن تغسل. فالخفيف منها يجب غسل باطنه وظاهره، والكثيف يغسل ظاهره فقط، ويستحب تخليل اللحية فتخليل باقي الشعور الكثيفة، وغسل باقي الشعور الكثيفة غسل باطنها استحبابا إلا في اللحية فيكره غسل باطنها، وسبق هذا. قال ثم يديه مع المرفقين، يعني يغسل يديه مع المرفقين، وسبق ذلك وقلنا إن الواجب أن يغسل يديه من مع المرفقين، فيغسل في مع ذلك الكفين. وكثير من الناس غافل عن هذا، وما يغسل يديه بيغسل من أول الكوع إلى المرفق، هذا غلط. الواجب غسل الكفين في غسل اليدين إلى المرفقين. قال ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، لكن يفصل بينهما كما سبق. فالمرة الواحدة مش أنه يمسحهما مسحة واحدة يعني في دفعة واحدة، لا، وإنما يمسحهما فلا يكرر المسح، لكن سبق أن المستحب أن يفصل بينهما، فيمسح الرأس بماء والأذنين يأخذ لهما ماء جديدا. والواجب يعني غسل الوجه قلنا فرض، وغسل يدين المرفقين فرض، ومسح جميع الرأس فرض. أما المرأة فماذا تصنع؟ هل تمسح رأسها إلى الضفائر ولا تمسح رأسها إلى القفا؟ إلى القفا، لأن الرأس من الترأس وهو العلو، وحد الرأس من منابت شعر الرأس إلى القفا، فده كله اسمه رأس. فأنت تمسح إلى الشعر الذي على قفاك، وكذلك المرأة، ولا يطلب من المرأة أن تمسح ضفائرها أو شعرها إذا طال ونزل عن قفاها. وسبق صفة مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسي ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ما حكم ذلك؟ فرض، والتثليث فيه مستحب، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق من جانب القدم. إحنا عندنا في العامية هنا فصل بنخطئ في الكوع، بنقول المرفق هو الكوع، هذا مرفق، أما الكوع فالعظم الذي يلي الإبهام، ونخطئ في الكعب فنقول إن الكعب اللي هو أسفل تحت القدم في بطن الرجل من تحت. والصواب أن الكعب، الكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق من جانبي القدم، ففي كل رجل إيه؟ كعبان، يعني عندنا أربعة أكعب. واضح؟ لابد أن يفهم العوام هذا الأمر. فغسل الرجلين واجب إلى الكعبين، مع أي مع الكعبين، فمن لم يغسل كعبيه فوضوءه باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، والأعقاب مؤخر القدم، ويل للأعقاب من النار. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض. يلا عشان آخر مسألة، ثم بعد ذلك يذكر الذكر الذي يقال في آخر الوضوء. يغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. يغسل الأقطع بقية المفروض، يعني لو أن رجل قطعت يده منها هنا فإنه يغسل إيه؟ بقية المفروض إلى المرفقين. لو قطعت قطع بعض رجله من مشط الرجل كده، لكن عند الأصابع مثلا مقطوعة، فيغسل ما بقي. هذا معنى يغسل الأقطع بقية المفروض. فإن قطع من المفصل، يعني مفصل المرفق أو مفصل الكعب، غسل رأس العضد منه، وكذلك في الكعب يغسل طرف الساق. فلما يكون مقطوع من المرفق هنا يغسل الإيه؟ الرأس، رأس العضد. ولما يكون مقطوع من أسفل الساق يغسل إيه؟ طرف الساق عند الكعب. يبقى إذن الأقطع له ثلاث حالات بناء على قوله: يغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. للأقطع ثلاث حالات في الوضوء: إذا بقي من محل الفرض شيء وجب غسله، لقوله: يغسل الأقطع بقية المفروض. الثاني: إذا لم يبق من محل الفرض شيء سقط الغسل، لأنه بيقول بقية المفروض، لما فيش ليس هناك بقية ولا من رأس العضد فلا ليس عليه شيء. يعني مثلا الذراع مقطوع إلى الكتف، تقول له اغسل الكتف؟ ها؟ لا. طيب الرجل مقطوعة إلى الركبة، هل يغسل الركبة؟ لا. يبقى إن لم يقع محل الفرض شيء لا أصلا ولا تبعا فإنه يسقط عنه الغسل. الثالث المسألة هي مسألة ذكرها بقوله: فإن قطع من المفصل، إذا كان القطع من المفصل غسل رأس العضد منه وجوبا، وكذلك المفصل بالنسبة للكعب. هو رأس المفصل أو رأس العضد أو رأس المفصل بالنسبة للكعب ليس من الفرض أصالة، ولكنه تابع، هو تابع للفرض، لهذا يكون أحيانا أصلا وتبعا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال رحمه الله: ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني بعد فراغه من الوضوء من غسل الرجلين يرفع نظره إلى السماء إلى جهة العلو، ويقول ما ورد. والذي ورد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي بعض الأحاديث زيادة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وأما رفع النظر إلى السماء فقد جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره،